بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه ويجوز وجره، يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. باب الاستثناء. الاستثناء، الاستثناء مأخوذ من الثني، الاستثناء مأخوذ من الثني، وهو رد أحد الطرفين إلى الآخر. الاستثناء مأخوذ، ها؟ ولا يكون، لا أخذنا، من اللي يقول أخذناه يرفع يده، اللي يقول أخذناه يرفع يده، أنا متأكد أخذناه. طيب لحظة، كم واحد وراك أنت؟ هو أنت؟ لا، أخذناه. نعم، أمليت عليكم ثلاثة، المئة 13 الأخيرة، صح؟ خلاص هذا آخر شيء. ولا يكون إلا نكرة، يعني حتى لو أخذناها الأمر واضح. طيب لعلنا نأخذه على عجل. طيب بالنسبة للتمييز، يقول: ولا يكون إلا نكرة، يعني لا يمكن أن يكون معرفة. تمييز لا يمكن أن يكون معرفة، واضح ولا لا؟ طيب ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون والكلام ناقصا، يعني ماذا تقول؟ أعطيته، ها، ثم تسكت، هل يصلح يكون تمييز؟ لكن لو قلت أعطيته درهما، ها، وش يكون؟ لا، كيف تمييز؟ أعطيته درهما مفعول به هنا، صح ولا لا؟ لكن لو قلت أعطيته 20 ريالا، هنا عندنا مفعول به. أين المفعول به؟ 20، واضح ولا لا؟ ما دام عندنا مفعول به، الكلام الآن تم، يحتاج إلى أن تكون هذه، أن يكون الدرهم تمييز يميز ما هذه 20. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحروف باب الاستثناء. الاستثناء مأخوذ من الثني، مأخوذ من الثني، وهو رد أحد الطرفين الآخر، رد أحد الطرفين إلى الآخر. ومنه ثني الحبل، ومنه ثني الحبل ونحوه. أما الاستثناء اصطلاحا، الاستثناء اصطلاحا، إخراج ما كان داخلا في الكلام، إخراج ما كان داخلا في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج ما كان داخلا بالكلام بإن أو إحدى أخواتها أو إحدى أخواتها، هذا هو الاستثناء. يعني تخرج شيئا من الكلام، ها، تخرج ما كان داخلا في الكلام، تخرج ما كان داخلا في الكلام، لكنك أخرجته بأدوات الاستثناء، أخرجته بأداة من أدوات الاستثناء، إلا أو إحدى خواتها. ولهذا يقول المصنف: حروف الاستثناء ثمانية، حروف الاستثناء ثمانية، إلا، وهي إلا، وهذه أم الباب، إلا هي أم الباب، وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا وحاشا. والمصنف يقول وحروف الاستثناء، وحروف الاستثناء، وهي في الحقيقة ليست كلها حروف. فعندك مثلا إلا، هذه حرف، إلا هذه حرف، غير وسوى هذا اسم، غير وسوى هذا اسم، وليس ما عندنا ليس، اي خليها جد. طيب خلا، عندنا خلا، طيب خلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا، هذا متردد بين الفعل والحرف، متردد بين الفعل والحرف، يعني قد يكون احيانا فعلا وقد يكون حرفا، قد يكون فعلا وقد يكون حرفا. طيب ثم قال رحمه الله تعالى فالمستثنى بإلا ينصب. عندنا المستثنى له ثلاث حالات، المستثنى له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون الكلام تاما موجبا، انتبهوا معي، انتبهوا بالمعنى تام ومعنى موجب. الحالة الأولى أن يكون الكلام تاما موجبا، تاما موجبا، فهنا يكون منصوبا، يكون المستثنى منصوبا. الحالة الأولى أن يكون الكلام تاما موجبا. طيب وش معنى تام؟ انتبهوا، تام مذكور المستثنى والمستثنى منه، هذا التام، التام أن يذكر المستثنى والمستثنى منه، هذا التام. وموجب، موجب يكون غير منفي، موجب يكون مثبت، موجب يكون مثبتا غير منفي، موجب يعني مثبت غير منفي. الحالة الأولى ما هي؟ أن يكون الكلام تاما. ما معنى تام؟ يعني موجود المستثنى والمستثنى منه، كله مذكور في الكلام. وموجب يعني ما سبق بنفي، ما تقول ما قام إلا زيدا، ما في عندنا نافية هنا، واضح ولا لا؟ طيب هذه الحالة الأولى، انتبهوا معي. ماذا قال المصنف؟ قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، تام يعني ذكر مذكور المستثنى والمستثنى منه، موجب يعني مثبت ما نفي، نحو قام القوم إلا زيدا، انتبهوا، قام القوم إلا زيدا. طيب قام القوم إلا زيدا، الكلام هنا تام ولا مو بتام؟ كيف علمنا أنه تام؟ ها، مذكور المستثنى والمستثنى منه، أين المستثنى؟ زيد، المستثنى منه القوم، واضح ولا لا؟ طيب منفي ولا ما هو منفي ولا مثبت؟ ها مثبت. إذا موجب، موجب يعني الموجب الإيجاب، الإيجاب هو الثبات، الإثبات، الإيجاب هو الإثبات، واضح ولا لا؟ طيب أنت الآن أثبت قيام القوم، ما نفيت، أثبت، إذا الكلام موجب ولا ما هو موجب؟ ها موجب. وتام ولا ما هو بتام؟ تام، لأن المستثنى المستثنى منه موجود. هنا النصب يكون منصوب على الاستثناء، فنعرب مثلا قام القوم إلا زيدا، ما أعرابها؟ قام فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع على مترفعه الضمة، إلا حرف استثناء، أداة استثناء، زيدا مستثنى منصوب بأي شيء؟ لا، زيد مستثنى منصوب، الفتح علامة النصب، منصوب بأي شيء؟ بالاستثناء، منصوب بالاستثناء، وعلامة نصبه الفتح، علامة نصبه الفتح. قال وخرج الناس إلا عمرا، خرج الناس إلا عمرا. طيب خرج الناس، الكلام هنا تام ولا غير تام؟ تام. كيف علمنا أنه تام؟ موجود المستثنى، موجود المستثنى، أين المستثنى؟ عمرا، والمستثنى منه الناس، ما دام وجد المستثنى مستثنى منه إذن الكلام تام، كلام تام. طيب موجب ولا منفي؟ يعني مثبت ولا منفي؟ مثبت. فما حكم المستثنى؟ حكم النصب لا غير، واضح ولا لا؟ واضح. طيب قام القوم إلا وخرج الناس إلا عمرا، خرج ها فعل ماض مبني على الفتح، الناس فاعل، إلا استثنى، عمرا مستثنى منصوب، مستثنى منصوب، واضح ولا لا؟ طيب الحالة الثانية، قال إن كان الكلام منفيا. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون الكلام أن يكون الكلام تاما منفيا، أن يكون الكلام تاما منفيا يعني غير موجب، غير موجب يعني غير مثبت، منفي. يعني قبل قليل ها قام القوم، الآن نقول ما قام القوم، وهذا ما قام أيضا هنا في نفي ولا ما في نفي؟ إذن الكلام مثبت ولا منفي؟ ها يا أبو أحمد؟ منفي. منفي صح ولا لا؟ طيب موجب ولا غير موجب؟ غير موجب، لأنه منفي. حسنتم. طيب الحالة الثانية يقول الكلام تاما منفيا، تاما منفيا. فهنا ها هنا كما قال المصنف يقول وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب، يعني لك فيه وجهان، لك فيه وجهان. الوجه الأول البدل، الوجه الأول على البدل، فإن كان المبدل منصوب يكون منصوب، كان المبدل مرفوع يكون مرفوع. الوجه الأول البدل، والوجه الثاني النصب، الوجه الثاني النصب. واضح ولا لا؟ الحالة الثانية أن يكون الكلام تاما، ما معنى تام؟ يعني موجود المستثنى والمستثنى منه لكنه منفي، يعني سبقته ما النافية، سبق حرف نفي. واضح ولا لا؟ طيب هنا لك فيه إعرابان، إما أن تعربه بدل من المستثنى منه يأخذ إعرابه، وإما أن تعربه منصوب على الاستثناء. واضح ولا لا؟ طيب قال وإذا وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. طيب ما قام القوم إلا زيد، ما إعرابه هنا؟ نقول ما لاحظ تونا ما نفي، حرف نفي. طيب قام فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل، إلا استثناء، زيد بدل من القوم، والبدل يأخذ حكم المبدل في الإعراب، بدل مرفوع صح؟ بأي شيء يرفع؟ الضمة لا يرفع بها، ما في استثناء، لو كان استثناء لقلنا منصوب بالبدلية صح؟ لأنه بدل بالبدلية. طيب مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هنا هل أعربناه أعراب الاستثناء؟ لا، كان بدل. لماذا؟ لأن الكلام منفي، لأن الكلام تام وسبق بنفي، تام ومنفي. فهنا يعرب المستثنى، إما يعرب على أنه بدل وإما يعرب على أنه مستثنى. طيب قال وإلا زيدا، يعني ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا. طيب ها ما نافيه، قام فعل ماضي، القوم فاعل، وإلا حرف استثناء، زيدا منصوب على الاستثناء، منصوب بالاستثناء وعلامة نصبه الفتحة. إذن إذا كان الكلام تاما ومنفيا فالمستثنى له إعرابان، إما أن تعربه على البدلية بدل من المستثنى منه، وإما أن تعربه كإعراب المستثنى السابق أنه منصوب بالاستثناء. هل واضح ولا لا؟ طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون المستثنى ناقصا، يكون المستثنى ناقصا ويسمى الاستثناء المفرغ، يسمى مفرغا. وهذه الحالة، الحالة الثالثة أن يكون منفيا، أن يكون منفيا غير تام، أن يكون منفيا غير تام، كما قال هنا. ماذا قال؟ وإن كان الكلام ناقصا، ناقصا. طيب لو قلنا ناقصا أحسن من إطالة التعريف، وإلا هو أن يكون يعني ناقص منفي. لكن لماذا نذكر المنفي؟ أصلا ما له داعي نذكر منفي، لماذا؟ لأنه إذا كان ناقصا لابد أن يكون منفيا، لا يمكن يكون مثبت. إذا كان ناقصا لا يمكن أن يكون مثبتا، لابد أن يكون منفي، ولهذا لا يحتاج ذكره، سميه ناقص، سميه ناقص. وبعض العلماء يسميها الاستثناء المفرغ، بعضهم يسميها الاستثناء المفرغ. فهذا إعرابه حسب العوامل الداخل عليه، كأن ما فيه استثناء، كأن ما فيه استثناء. هذا إعرابه حسب العوامل الداخلة عليه. وتكون إلا هنا ها استثناء ولا أداة حصر؟ أداة حصر. تكون إلا أداة حصر. يعني سواء سميتها استثناء أو لم تسميها هي أداة حصر. هذا يسمى الاستثناء المفرغ. سمى استثناء مفرغا. ولهذا يقول المصنف وإن كان الكلام انتبه هذه الحالة الثالثة وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد. أين الناقص؟ مو بتام. التام ما هو؟ ما هو التام؟ التام وجود المستثنى والناقص لا يوجد مستثنى منه صح؟ طيب ما قام إلا زيد. المستثنى موجود؟ موجود زيد. المستثنى منه موجود؟ لا. إذن هنا ناقص. إذا كان الاستثناء ناقص انتبه تلقائيا يكون منفي لا يمكن يكون مثبت. لا يمكن لأنه لو كان مثبت احذف ما قام إلا زيد يستقيم الكلام؟ ما يستقيم. فإذا كان ناقص لابد أن يكون منفي ولهذا لا يحتاج أن نذكر منفي ويسمى مفرغا. يسمى مفرغ. هذا يحسب حسب العوامل. هذا يعرب حسب العوامل. يعرب حسب العوامل. فقد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا وقد يكون مجرورا حسب العوامل. قال نحو ما قام إلا زيد. ما قام إلا زيد. طيب هل هذا استثناء ولا حصر؟ حصرت القيام في زيد. طيب ما قام إلا زيد ما إعرابها؟ ما نافية. قام فعل ماضي مبني على الفتح. إلا أداة حصر. أداة حصر. زيد فاعل. كيف تعرف؟ احذف إلا ويدخل على العوامل ويستقيم الكلام. احذف إلا ها ما قام زيد. ماذا يكون زيد؟ يكون فاعل. إذن أعربنا المستثنى هنا بأي شيء؟ أعربنا حسب العوامل. أعربنا المستثنى حسب العوامل. قال وما ضربت إلا زيدا. ما ضربت إلا زيدا. شرب ما نافية. ضربت فعل وفاعل. فعل وفاعل. إلا أداة استثناء أو قل حصر أداة استثناء. زيدا ها مفعول به لأن قلنا حسب العوامل. احذف إلا ها تقول ما ضربت زيدا. إذن زيدا مفعول به. زيدا مفعول به. وما مررت إلا بزيد. مررت إلا بزيد. ما نفي. مررت فعل وفاعل. إلا أداة استثناء. بزيد جار ومجرور. جار ومجرور. إذن الخلاصة انتبه معي. الخلاصة الحالة الأولى أن يكون الاستثناء تام موجب. تام موجب يعني مذكور المستثنى ومستثنى منه ومثبت ما نفي. فهنا يعرب مستثنى النصب على النصب. الحالة الثانية أن يكون تام منفي. أن يكون تام منفي صح ولا لا؟ طيب يعرب حسب العوامل. له وجهان سنتم. له وجهان البدلية والاستثناء. بدلية والاستثناء. مثل قام القوم إلا زيد. قام القوم إلا زيدا صح ولا لا؟ وراكم أنتم. ما قام لازم منفي. ما قام القوم إلا زيد هكذا. ما قام القوم إلا زيدا أو زيد. الحالة الثالثة أن يكون مفرغ. أن يكون ناقصا. أن يكون ناقصا. وإذا كان ناقصا لابد أن يكون منفيا. لابد أن يكون منفيا. فيعرب حسب العوامل. يعرب حسب العوامل. طيب نقف هنا لأن غيره سوى في مباحث طويلة شوي. نأخذ إعراب أو إعرابان أمثلة. نعم. طيب والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. مش إعراب أنفسهم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ها الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الثانية اللي هي على البدل. الحالة الثانية على البدل. على البدل. طيب فشربوا منه إلا قليلا منهم. فشربوا منه. قام القوم إلا زيدا. أي حالة؟ الحالة الأولى. فشربوا منه إلا قليلا منهم. شرابها تام موجب. نعم تام موجب غير منفي. ما قال ما شربوا، قال شربوا إلا قليلا، مثل ما تقول قام القوم إلا زيدا. طيب شربوا منهم، نريد أن نعربها شربوا منه، فشربوا منه إلا قليلا منهم. ها نعم، من يعرب شربوا؟ فعل ماضي مبني على شربوا، مبني على الضم. طيب الواو فاعل، نعم فاعل مبني وعلامة مبني على السكون محل رفع فاعل، شربوا منه. ها جاء جار ومجرور، إلا استثناء قليلا مستثنى منصوب على نصبه الفتح. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب موجب. أنا كاتب عندي بعض الأمثلة قديمة بس شو. ولو أن كتبنا عليهم، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوه، أن اقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. شراب قليل هنا ما فعلوه، تام غير موجب، تام غير موجب، مرب على البدلية، قليل بدل من أي شيء. ها ما فعلوه من أي شيء بدل ما فعلوه؟ ها ما فعلوه هم يعني الجمع فعلوه قليل منهم. ها ما فعلوه من قليل. نحن قلنا الآن الكلام تام موجب، موجب أكيد. لا ما فعلوه، ما فعلوه لا منفي. تام غير، تام غير موجب منفي، تام منفي. إذا كان تام منفي يعرب على الاستثناء ويعرب على البدل. طيب هنا قليل مرفوع، لو أنه مستثنى، لو أنه مستثنى صار منصوب. إذن هنا أقصد لو أنه أعرب على الاستثناء صار منصوب، لكن أعرب على شيء، على البدلية، من أي شيء بدل؟ ها فشربوا من الواو. أحسنت، من الواو. والواو ما موقعه؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ في محل رفع فاعل. إذن هنا مرفوع على البدلية، مرفوع على البدلية. عطنا مثال، عندك كل شيء كتاب في شيء، عندك أمثلة؟ نعم. لا هذا إذا كان الاستثناء منقطع متصل هذا شيء آخر، هذا ما له علاقة. إذا كان مثلا المستثنى من جنس المستثنى من هذا شيء آخر. نعم. أحسنت، قل الملائكة يسجدوا، ها فسجدوا إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس. طيب ما أعراب إبليس؟ منصوب على الاستثناء صح؟ ما نوع الكلام هنا؟ نعم تام موجب، تام. وإذا كان تام موجب على النصب إلا إبليس. نعم. يأتينا عاد معنى الاستثناء، هل هو متصل أو منقطع؟ الذين يقولون أن إبليس ليس من الملائكة وش يكون الاستثناء؟ منقطع. ومعنى إلا تكون لكن، إذا كان الاستثناء منقطع تكون إلا بمعنى لكن، وإذا كان الاستثناء متصل يكون إبليس ها من الملائكة، عندما قال أنه كان من الملائكة ثم طرد. لكن القول الصحيح أنه لم يكن من الملائكة. نعم يكفي هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هو لأنه سكر هذا.